عندي بيان إذا طلابه قدم هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذي في سيفه نقم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم يقضي حياً ويقضى من مغابته فما يكلم إلا حين يبتسم وليس قولك هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم إذا رأت قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم وإن قيل من خير أهل الأرض قيلهم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم هذه أبيات من قصيدة طويلة للفرزدق الشاعر قالها في مدح زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام ولا بأس ولأننا في أول ليلة ولمدة 3 ليال وهذه الليلة الأولى وهذه الليلة الأولى نأتي بذكر زين العابدين علي بن الحسين بمناسبة وفاة الإمام في اليوم الذي مر وهو يوم الخميس فالإمام زين العابدين سلام الله عليه له حياة مشرقة الجوانب وأنا أحب آخر جانب اللي به توجيه وإرشاد وتوعية لأننا بحاجة إليها خصوصا في هذه الأزمنة وأرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام وهو مهم فيما يتعلق بالإمام أفتتح بهذه الأبيات للفرزدق الفرزدق قال هذه الأبيات بمناسبة والمناسبة كانت هشام ابن عبد الملك ابن مروان الخليفة المرواني كان في تلك السنة أميرا على الحج وجاء هو إلى الحج، وهو المسؤول عن الحج. والمعروف عند أهل الشام وبين الأوساط أن أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين هو هشام بن عبد الملك بن مروان. وهاي الناس قديما وحديثا على دين ملوكه، وأجل الحج ويا مجموعة كبيرة ربما يربو على 1000 مرافق إلى جاي من الشام، بين قضاة وولاة وجنود وأمراء وشخصيات أخرى وخدم وحشم وجلاوزة وحماية. لما وصل إلى المسجد الشريف ورأى اجتماع الناس وكثرتهم والمسجد مزدحم، فقال افردوا لي مكان في زاوية من زوايا المسجد لأستريح حتى يخف الازدحام. وكأنما هذه حركة إعلامية أرادها لنفسه حتى يلفت نظر الناس، هو خمو في فرد واحد لو يا 15 ونشوه بالمسجد وقعدوا جمهور كبير وياه ويحطون فراش وجلاوزة وشرطة وكذا يلفت النظر، من هذا الخليفة؟ وإلا هو ماكو بيتفاضل الدخول في المسجد سواء العاكف فيه والباد. إلا أن الرجل أراد أن يظهر نفسه، فبينما هو جالس وأصحابه حوله وإذا بدخول زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام بيده مسبحا يلهج بذكر الله. لما دخل الإمام وليس معه جندي ولا شرطي ولا حاجب ولا أحد وحده، يقول لما دخل الإمام زين العابدين عليه السلام سكت الناس، هذا المسجد الغاص بالبشر وبمختلف اللغات وفي من هب ودب، وربما بعضهم لا يعرف من هو زين العابدين. يقول لما دخل سكت الناس كأن على رأسهم الطير وصار الناس صماطا. وجاء الإمام حتى صار قرب الحجر وأعطى متنه الأيسر وابتدأ الطواف، ولما طاف طاف أهل المسجد كلهم بطواف الإمام سلام الله عليه. وهذه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله بيده القلوب، بيده النواصي، بيده الأمور سبحانه وتعالى، يغير ويبدل ويحول. الله جل جلاله، الله يريد يرى الناس قديما وحديثا، يريد أن يرى الناس من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور من الله سبحانه وتعالى، النور من الله. فمو بقضية جماعة وربع وحماية وجلاوزة وشرطة من القبيل أو كوكب وهاي المظاهر ملتفت اللي هي تزيد الإنسان غطرسة وغرور وكبرياء وتعمق بالجاهل واستهانة بالفقير وحسرة على المحتاج. وإذا النور من الله سبحانه وتعالى، وإلا هاي الوادي من العجيبة يقول لك من طاف الإمام اللي مسوي لك 3 مرات طواف قطع وبدأ ويا الإمام، واللي مخلص حات طوافه وشكل، واللي هو بعد مبتدأ، فالمسجد كله طاف بطواف زين العابدين. ولما فرغ من الطواف جاء إلى المقام وصلى ركعتي الطواف، ولما فرغ من الصلاة التف الناس حوله، هذا يقبله وهذا يسأله وهذا يمسح جبينه يأخذ من عرق وجهه للشفاء. فذولا ويا هشام ما يعرفون لهاي الشخصية أحد إلا هشام، هو هذا أمير المؤمنين وهذا خليفة رسول رب العالمين عندهم وبدعايتهم، والإمام السجاد مو بالعالم اللي هم به. وإذا يشوفون هذا المظهر تعجبوا، قالوا يا أمير من هذا الرجل الذي نرى له هذا التكريم من الناس ونرى له هذه الهالة وهذا التهليل والتكبير؟ فلما سمع ذلك هشام انزعج وضاق صدره وقال أنا لا أعرفه، ومن أين أدري من هو هذا؟ وكان يعرفه ولكن ضاق صدره. وهذا هو الحسد أعاذكم الله، القاتل المر. فعلى كل حال لما قال هشام أنا ما أعرفه وانزعج، بعد ياهو اللي يقدر يقول أنا أعرف الإمام، ياهو اللي يتزور، وهاي كلها ناس إلها مصالح مرتبطة بالدولة والحاكم وحاكم ظالم، يقول ما حد قدر يتكلم أبدا بذاك المجلس إلا الفرزدق. الفرزدق شاعر ومهم ومعروف بين الأوساط، وكان قبل الشعر قانون، إذا مدح الشاعر إنسان رفعه وإذا ذم أنزله في ذيك الفترة وفي ذيك الحقبة. على كل حال يقولون بالمناسبة أن شاعرا دخل على النبي صلى الله عليه وآله ومدح الإمام النبي، قال يا علي خذه واقطع لسانه، هذا بنا صدق يقطع لسانه. قال يا أبا الحسن أنا شو مسوي غير مدحت النبي؟ قال شو صاير عليك؟ قالت قطعون لساني. قال لا، النبي أمر لك بصلة حتى نقطع لسانك من ذمنا ونفتحه في مديحنا وذكرنا من قال علينا بيتا من الشعر ولو كان ملحنا كان له بيت في الجنة. على أي حال، فالشعر كان قانون. لما قال والله ما أعرف هذا منين، ما ندري هذا منه، قام الفرزدق. شلون قومة؟ قومة سبع. اي والله أسد هي مواقف وشجاعة، والشجاعة هاي يقول النبي صلى الله عليه وآله إن الله يمقت المؤمن الجبان. قال من المؤمن الجبان؟ قال الذي يخاف أن يأمر بالمعروف. على كل حال، فقام الفرزدق كأني بشامخ طويل القامة عرض المنكبين متكلم اسمه همام، يقول طبيت ويا أبوي على علي بن أبي طالب وأنا صغيرون وأنا جاهل بعدني، وقال لأبوي قال للإمام قال له هذا ابني شاعر يقول الشعر، قال خلي يتعلم القرآن حتى يكون بلاغة في شعره. يتعلم القرآن يقول دخلت بكلام بإذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فكت فومن فكيت وأقرأ القرآن حتى حفظت القرآن من أليفه إلى يائه. هذا الفرزدق، فموقف هذا الذي شرفه حافظ القرآن وشاعر ولقيمته الاجتماعية، لكن ليش حصل الشرف والسمعة والذكر الخالد والتاريخ اللي بجله؟ بهاي قصيدته على زين العابدين. فاطن الكلامي ولا لو بعد ركز عليه ما عدل. شو رايكم اني اريد بهالكلام من عندكم؟ اريد تعرفون اي عمل ديني ما بي ذكر لآل محمد مبتور. اي عمل ديني، والعمل الديني الذي به ذكر محمد وآل محمد هو المقبول عند الله سبحانه. حقيقة وخصوصا هاي القضايا الحسينية، المجالس الحسينية، هذا هو مهمة، المجالس الحسينية والبذل في خدمة الحسين. أكو فريضتان، واحدة واجبة واحدة مستحبة، ذي لازم تفهم أبعادهن فريضتين. الأولى الصوم، من بين الصلاة ومن بين الزكاة ومن بين الحج، هاي العبادات الأربعة: صلاة، زكاة، صيام، حج. والخامسة ولاية آل محمد. هالعبادات هاي الأربعة عدا الصوم إلك حق تظاهر بيه، بس اللي يثبت أنك موالي ويثبت أنك مصلي ويثبت أنك تزكي ويثبت أنك خير تقدر تعرفه من طريق الصوم، وجعل الله الصيام تثبيتا للإخلاص، لأن الله يقول الصوم لي وأنا أجزي عليه. بمعنى الصيام قضية إلهية ربانية بينك وبين الله، يجب أن تحافظ عليها، حتى إذا شتمك شخصا قل له غفر الله لك إني صائم إني صائم. بهاي الدقة اللي تقدر تثبت أنت صدق مصلي وصدق خير من طريق الصوم، وتقدر تثبت نفسك أنك كريم، هاي بالفرض الثاني المستعب، تثبت نفسك كريم وصاحب عطاء وبذل، إذا وقفت في خط الحسين وبذلت في سبيل الحسين. أخلص لمن تخدمه فالمخدوم أخلص لك بدمه. صلوا على محمد. هاي النقطة جدا مهمة، وأرجو أن تلتفتوا لها، أرجوكم تلتفتوا لها يا أحبائي. على كل حال، هذا الفرزدق وقف هذا الموقف المشرف الكبير، موقف حقيقة، قام وقال: يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ اللي تسأل على الجود وتسأل على الكرم، عندي بيانون، الجواب عندي، تعال سألوني. إذا طلابه قدوا، هذا اللي تقولون هذا منين؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن سيدة النسوان فاطمة، وابن الوصي الذي في سيفه نقب، إلى أن قال: وليس قولك من هذا بظائره. الحرب تعرف، ترى هذا تحدي، يقول لي أنت ما تعرفه وإذا ما عرفته شو قحط أنت الحرب تعرف من أنكرته والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهل كرمه إن حد أهل التقى كانوا أئمتهم وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم من محشر حبهم دين الدين حب محمد وآل محمد من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم صلوا عليه انت ذا تسألني سيدنا بشكلاب بالحرقة بالتلق شنو قصدك؟ قصدي اريدكم تنشدون بمحبة اهل البيت لان الله فرض محبتهم على كل من يتنسم الهوى والحياة وعلى المسلمين بصورة خاصة وما فرض محبة الوادم عليهم بل فرض محبتهم على الناس قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب أجر الرسالة محبة محمد وآل محمد بعد أزيدك إذا قلبك يمي شوية سوي صلوات قوية شوفوا انتم اللي قاعدين وغيركم اللي قاعدين وغيركم اللي ما اتم الحسين وذاك مثلا مسوي حزة وذاك نازل الموكب وهذا قاعد بالقراية وهذا هالمجموعة هاي الموالية لأهل البيت سلام الله عليهم هاي مو بنك وليدة الساعة والله قاعد له وشاف أمه وشاف أبوه وشاف كذا يمكن واحد مولود من أبويين كافرين واخوة بدا الأول اجا مضعن ملتفت هنا بالأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة يعني انتم جايين مضعنين من البداية بالأصلاب والأرحام من ذاك الوقت تصيحون لبيك يا حسين ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير يا ابو لبيك يا حسين يا ابا عبد الله شوف احزائي انتم في كتاب قبل ان نبراها هاي اسمك من جاي انطيك شاهد دليل على كلامي كون السمعة على انك انت مدون وابنك مدون وابن ابنك مدون والله يعلم يعني من ذريتك أكثر مدونين الإمام سلام الله عليه الهادي يقول الواحد مسيحي في قضية قال له استيقنت قال له ايقنت يا مولاي مؤمن بكم قال له كذب من قال أن محبتكم لنا لا تنفعكم هو نفع في قضية هسه قصة بيها ما عندي مجال أذكرها قال لو أكون من شيعتكم قال لا مصير أنت من شيعتنا وإنما من شيعتنا ابنك ولدك من صلبك يصير من شيعتنا أنت مصير أنت مو عدنا مو ويانا مو بسجلنا ولدوذي شو القضية فالقضية بسجل وأكو بعض ناس يقول له سيدي أنا من أتبعكم وياكم يقول له لا أخاف عليك من خطر راح يجي الإمام علي بالوعد كأنما يجي عهد بني أمية وصدق انحرف وش انقلب هذا اللي ينقلب عن خط أهل البيت يقول الصادق ما يهمنا لأن احنا حدنا كتاب شيعتنا مكتوبين بين وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم اللهم لا تستبدل بي غيري يا الله. فاسمع هذا من عندي الكلام، أريدك تتوجه حتى دير بالك أخوي، بالك الزل بيك القدم يوم من الأيام. خاف يجي واحد يبسبس لك، يريد نظمك، يحطك في فكرة ثانية، يبعدك عن قضية الحسين، عن مآتم أهل البيت، عن القراية الحسينية، يشحنك فرد أفكار وافدة من أم النار. بالك تغير وتبدل وظل ثابت، ترى اسمك مدون في صحيفة آل محمد. والإنسان مو معصوم من الزلل، قد يسرق، قد يسكر، قد يقامر، قد يستغيب، قد ينافق يوم من الأيام. وبعدين باب التوبة مفتوح، والله هو الرزاق، الله هو الغفار. إلا من آمن وعمل صالحا، عملا صالحا، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. هاي بس إذا زلت قدمك عن ولاية أهل البيت إلى ولاية معاكسة، اطلعت من كتاب أهل البيت. مفهوم كلامي شلون؟ صلى على محمد وعلى محمد. خاف تجي دنيا وزمان وظروف هاي، واحنا الآن مرحلة نعيش بها، كما مرت علينا مراحل، مرت علينا مرحلة فينا يقول اللهم صل على محمد، مرت علينا مرحلة اللي يمشي للقراية يخاف، ماذا شو مراحل هاي؟ هسه احنا مرحلة خوش، لكن نخاف من مراحل أخرى تجي. مالكم أولادي يوم من الأيام يصيرون أجهزة تصنت بيد الظالم وتميل بيكم تزل بيكم القدم. اثبت حتى لو تقطع عربا على حب أهل البيت وعلى حب محمد وآل محمد. طال الكلام، هسه اسمع، شاهد كلامي، اقرب البحار للمجلس المجلس 47، حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، في أواخر الكتاب يذكر هذه القصة عن عبد الله ابن المفضل الهاشمي. كلش صغيرة واحفظها وسولف لعيالك لهلك. يقول عبد الله: كنت جالسا عند الإمام الصادق عليه السلام، إذ دخل المفضل ابن عمر، المفضل من أصحاب الإمام، الاثقال الوزن العلماء. يقول عبد الله: لما دخل المفضل ابن عمر رأيت الإمام الصادق فرح به وابتسم بوجهه ورحب وأجلسه إلى جنبه وقال له: يا مفضل، اسمع كلام الإمام، يا مفضل، إني أحبك وأحب من يحبك. هذا اللي قال الإمام الصادق أحبك، يعني الله يحبه 124,000 نبي من آدم إلى محمد يحبه. أي وين تحصل محبة الإمام؟ قال له: يا مفضل، إني أحبك وأحب من يحبك. يا مفضل، لو أن أصحابي يعرفون كما تعرف لما اختلف اثنان. إذن هذا المفضل بأي مستوى؟ قال له: سيدي، أنك جعلتني فوق مستواي، فوق منزلتي، يعني أنزلتني بغير منزلتي. قال لا بل أنزلتك بالمنزلة التي أنزلك الله. هذا كلام بس مو قصدي هنا لأنه بداية الموضوع ذكرته، بس خلي ببالك كلمة الإمام للمفضل لو أن أصحابي يعرفون كما تعرف لما اختلف اثنان، لو يعرفون الواجب والمستحب والكلمة الطيبة من الكلمة الخبيثة، ويعرفون مثل ما تعرف شلون تصلح وشلون تداوي الجروح وشلون تألف بين المحبين. كما أكو ماكرين نعوذ بالله يعرف شلون يخرب بين المحبين ملتفت ويخرب المجتمع، هذا من أهل النار أعاذكم الله منه. الغرض يقول عبد الله فالتفت الإمام إليه، هنا أصغيري، قال له يا عبد الله إن الله خلقنا من نور عظمته. الإمام يقول إن الله خلقنا من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق شيعتنا من نورنا وهم مدونون عندنا في كتاب نعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم وأولادهم وعشائرهم إلى يوم الدين وهم في صحيفة. إذا شئت أن أريك اسمك، يقول فاستخرج الإمام صحيفة ونشرها، قال أقرأ، قلت لسيدي أراها بيضاء، قال امسح بها على يدك، يقول مسحت بها وإذا باسمي يتألق بين الأسماء. اي نعم، الاسم مدون، اللهم اجعل اسمنا ثابتنا بصحيفة الإمام سلام الله عليه. أو هذا من طريق اللي لازم سمعانين أنتم، مصحف فاطمة ما مصحف فاطمة، الوجهة المخالفة هذه شو مسوي لها دعاية وعذاب؟ شوفوا الشيعة جايبين لهم قرآن غير هذا القرآن وعتم مصحف فاطمة، هم يدرون بها يعرفوها، لكن شردون يضللون بها الناس اللي ما يعرفون يوهموهم، هذه يصيدون بالماء العكر وكذا، أكو بها مجال للشك والاتهام. مصحف فاطمة مثلا الإمام الصادق يقول لمحمد بن الحسن الزكي، يقول ذي النفس الزكية محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هو وأخوه إبراهيم لما ثاروا ضد العباسيين قال لهم يا قوية هذا في كتاب في مصحف أمنا فاطمة الأمر لصاحب القباء الأصفر، هذا مو لكم وهذا مو دورنا، احنا دورنا بظهور قائدنا آل محمد. هذا في مصحف فاطمة، هذا مصحف فاطمة، هذا مصحف فاطمة لأن النبي شوية تبوني صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. النبي صلى الله عليه وآله بحياته الله فتح له نافذة يطل من خلالها على الغيب، ايش يجري بهذا الكون؟ ايش يجري بهاي الدنيا؟ شجر كذا يحكي، فكان يسولف لفاطمة وفاطمة تدون ياهو راح يجي من بعد النبي وشون يصير حاله وشنو وضع علي شنو وضع أهل بيته شنو بنو أمية شنو بنو مروان بن العباس كذا كذا كذا كذا النبي هاي تدون فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في مصحفي فاطمة يسمونها، يبي كل مدون هذا الكلام. فعلى العموم النبي صلى الله عليه وآله كان يخبر فاطمة وهي تدون بالمصحف، سمتها مصحف لأن كلام رسول الله، أو هو صحيفة وبعدين قالوا مصحف، صحيفة تكتب بها الزهراء. على أي حال الإمام علي فد يوم صعد المنبر قال راح يجي زمان على الناس يصير كيت كيت كيت كيت كيت. قام واحد قال له يا علي تعلم الغيب؟ قال له الغيب يعلمه الله، وليس هذا بعلم غيب، وإنما علم من العلوم علمنيه رسول الله فانطبق عليه صدري. صلوا على الله. معروف هذا الكلام شلون؟ الإمام هذا موضوع مصحف الفاطمة. فإذا حديث عبد الله الهاشمي بالك لا يروح، قال لي شيعتنا خلقوا من نور ولايتنا، من نورنا، الله خلقنا من نور عظمته وصنعنا برحمته، وخلق شيعتنا من نورنا، وهم مدونون عندنا بكتاب نعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وأولادهم. وإذا شئت بعد إيش قال له؟ قال له لو يجتمع، شوف هذا الكلام، قال له لو يجتمع أغل المشرق وأغل المغرب على أن ينقصوا واحدا رجلا من شيعتنا فلن يقدروا، أو يزيدوا واحدا في شيعتنا لن يتمكنوا، شيعتنا محروفين في كتاب عندنا أو روى اسمه. وكذلك أنت لما ينكشف عنك تحس أنه اسمك في سجل أهل البيت سلام الله عليه. على العموم يا أعزائي، فالفرزدق موقفه مو عبث، هذا موعد من الله سبحانه وتعالى. وشوف انت حسب التوفيق شلون الله تعالى يوفقك، فدي يوم من الأيام تقف موقف مشرف تنال به السعادة. فهنا الفرزدق لما ألقى قصيدته وقال هذا زين العابدين وعرف عنا غضب هشام وأمر أن يسجنوا الفرزدق في سجن قريب من مكة اسمه عسفان. يقول ولما سجنوا الرجل وبلغ الخبر إلى الإمام زين العابدين سره ذلك وكتب إليه كتاب وأرسل له هدية. الكتاب يقل من أمر بالمعروف في المغرب شد ظهور المؤمنين في المشرق. شو الكلمة هاي؟ يعني أنت بالعزيزي وشفت اثنين متعاركين، واحد باطل وواحد حق، وحجزت وقلت هذا باطل وهذا حق، وفتيت بالصالح اللي هو يرفع الناس. انت بالعزيزية بالصين اللي ما يعرفك ولا تعرفه من الله، انت شديت ظهره، مفهوم؟ من الله سبحانه وتعالى. حتى تعرف انت مو بناك يعني هذا هو محدود بهاي القاع، لا، فيك انطوى العالم الاكبر. تحسب نفسك جر صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هي حش طويل، ما خف سيطول عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. على أي حال، فودّاله 8000 درهم، وودّاله قميصه رد الدراهم. قال له مولاي أنا ما بحتاج فلوس وعندي خير، ولو أريد فلوس أمدح هشام ببيتي نص كذب ينطيني قسيمة، ينطيني أروض، ينطيني مبلغ، ينطيني أعرف ولا قشونهم ذولا. بس أنا حبيت أنتصر للحق، وهذا انتصار تضحية مو شوية. ومثل هذا يشد روحه بالحكومة وقاعد على بساط هشام ومحترمة ويطيب وكذا، لكن ضربها أرض الحائط وطلب رضا الخالق بسخط المخلوق. وهاي موعظة شباب، مو مجرد كلام. وهاي لا تعتقدون أكو شيء رب الناس ويرب هالأولاد الله يخليهم مثل المنبر الحسيني. إيش حالاتك وإذا أنت دكتور، مهندس، زعيم قبيلة، رئيس قسم في قضية، مدير في شركة، عامل، سايق، تبيع خضرة، وأنت تحمل آداب محمد وآل محمد. وين يوصل مجتمعنا؟ يا الله، يا حضارة، يا الأمم المتقدمة والغرب المثقف، يا ثقافة، الثقافة في خط محمد وآل محمد. اسمع الأصحاب، لقد أسمعت لو ناديت حقيقك. يا الله أرحمنا برحمتك يا أرحم. على أي حال قال لي يا مولاي هاي الدراهم أنا ما محتاجها، بس القميص راح أخليه عندي وأكتب بوصيتي إذا أنا مت يجعلوه من جملة أكفاني حتى يكون لي وقاية من ضغطة القبر ومن حياته وعقاربه. الإمام رد الدراهم قال له خذها ولو قليلة بها بركة. قميص مدي الكيات لبسه مثل واحد الله مطي نعمة ما مستفيد منها، يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. أنا مطيك ثوب قميص من أقمص الزين العابدين الخزك لبسه تتونس بيه تضامن لما تموت البسه. إذا بقيت وأنت هذا حالك معنا لا تغير ولا تبدل، فنحن جميعنا شفحاك، ما تحتاج قميص. لكن إذا غيرت وبدلت فما يفيدك هذا القميص ولا قمصان الأنبياء كلها. إذا غيرت وتبدلت وزلت بك القدم، ولذا الدعاء اللهم ثبتنا على القول الثابت، والقول الثابت محبة محمد وآل محمد. على أي حال هذا ما كان من حال الإمام، الإمام زين العابدين سلام الله عليه. عاش بعد أبيه الحسين 35 سنة، ما قدم له الطعام ولا الشراب إلا ومزجه بدموع عينه، وهو يقول كيف أأكل وأشرب وابن رسول الله مات جائعا عطشانا. وكان الإمام سلام الله عليه دائما يقيم عزاء الحسين. مثلا كان يروح بالسوق، فذ مرة دخل السوق وإذا يشوف منا قصاب يجرب كبش ويصيح لصانعة فلان ائتنا بالماء بسرعة لنسقي هذا الكبش قبل أن نذبحه. فهي الكلمة استوقفت الإمام سلام الله عليه، قال له أيها القصاب وأنتم تسقون الكبش قبل أن تذبحوا؟ قال إي والله. قال أعلم أيها القصاب لقد ذبحوا والدي الحسين كما يذبح هذا الكبش وما سقوه جرعة من الماء. أسألكم بالله مو تعزية، ما نصبها الإمام سلام الله عليه، مو قراية سواها الإمام في السوق، وهكذا العزاء على الحسين عليه السلام. ثم قال الإمام سلام الله عليه: أنا كل ما أنسى لا أنسى يوم مرورنا على مصارع القتلى، وقد رأيت أهلي مجزرين كالأضاح، هذا نائم على يمينه وذاك على شماله وآخر على قفاه، ورأيت أبي الحسين مقلوبا على وجهه. أنا حر قلبي لعمة زينب لما رأت الحسين بذلك الحال، صاحت: أنت أخي، أنت ابن أمي، أنت ابن أبي، أنت حسين، أيوة حسين. لا نايم أخي شلون، والله نايم أخي شلون، وحر الشمس غير رسو، وفوق الجتل سلم ويدو، قال الإمام زين العابدين عليه السلام وقد انكشف عن بصر عمتي زينب حيث راد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا عند الحسين قابضا على شيبته، حافيا يا القدمين، مكشوف الراس بلا عمامه، وهو يقول: وولدا وحسينا، بني قتلوك وما عرف من جدك ومن ابوك، ما اجراهم على الله وعلى رسوله. أما العقيل صاحت: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء، يا جد أجد بالسير ويا الضعن، والله أجد بالسير ويا الضعن، يا جد ابن معاري ولا ثوب يا جد، والله هذا حسينك المطروح يا شلون امشي وخلي ابنك ريبي، شفتي يا جد شوفي ذا الدهر، شفتي مشيت ميسرة وحسين، اي والله يا جد شوفي ذا الدهر، شفتي مشيت ميسرة وحسين، شفتي شفت يا ذبيح ويابسه من العطش، والله ذبيح ويابسه من العطش، ولو احس قطره مايه، يا جد قوم هذا عزيين مذبوح على الشاط وعلى التربان مطروح، حضر في بعد للطعن روح يا جد قلب اخويا حسين فطر يا جد قلب اخويا حسين فطر جدي ما يتمحد وقف دون ولا نغار غمض عيون يعالج وحده بالخطف لون ولا واحد بحلقه ما يقطع اي ولا واحد بحلقه ما تقول من طاح الشاطئ على ابنا اي ولا من طاح الشاطئ على ابنا ومن شبت النار بخيمنا اي من شبت النار اي بخيمنا اي ولا على وجوهنا بالبيد ابنا يا تطشرنا ولا واحد يلمنا اي تطشرنا ولا واحد يا ديلي يا بجاتيل بجاتيل ولا بجاتيل على غبر زلم اقربت الدعاء على لسان زين تقول ولي روح ولي روح زراق الصوت ببتوني اي والله زراق الصوت ببتوني ولي روح وعفان ظل قلب عندي ولي روح علي جاي يتفرج ولي روح وعبيده لغدا التابر علي والله عبيده لغدا التابر ير علي بعد بيت لا بأس ولو قلت بعد واحد بس اسمحوا لي تقول ولمها تذوب الروح من شدة اي والله تذوب الروح من شدة ولمها ترعب يتامكو والله تذوب الروح من شدات تذوب الروح من شدات ولا بها وبعد ما يحصل وياكم ولا بقي ترعب يتعوامكم ولي ما وكف عن الضرب واشقف بدي وكف عن الضرب واشقف بدي نسألك اللهم وندعوك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج. أنا من قلبي أدعو له حسن. أنا إذا الله يحفظه ويعطيه العافية ويحشره ويزغرة، وأنتم جميعا إن شاء الله ويا فاطمة الزهراء. وطبعا أنا هاي في قلبي لازم أقول من رأى منك حسنة عدها، وإذا بدت منك ثلمة سدها. هذا الإنسان المؤمن من يشوف الحسنة يبعدها لصاحبها، أولا فيها أجر وثواب وتشجيع، وهذا حق من حقوقه. ونسأل من الله لكم التوفيق والميتة من هذا المجلس ويقيمه، والله يحفظه إن شاء الله ويوفقهم جميعا. وسلموا لي على العزيزية، قلوا ثلاثة أيام أريد الشحنون الحسينية كون تجون تحضرون بالمعاتب والمجلس اللي يربي وينسق القلب. هذه القعدة وهذا الكلام والتبع على الحسين عليه السلام، يقول الرضا على الحسين فليبكي الباكون، إن البكاء على جدي الحسين يحط الذنوب العظام. اللهم وحد كلمة المسلمين وصورة عامة، ووحد كلمة العراقيين بصورة خاصة، واجعل بينهم الألفة والمحبة. أنا في الحقيقة فالمرة دخلت بغداد وقرأت الليلة المضت هناك شارع فلسطين ليلة الجمعة، الحمد لله الأمور تبشر بخير إن شاء الله. شوف البلد خير ونور ومنفتح، توجه للحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى أخيك أبو الفضل العباس. السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب، ورحمة الله وبركاته. وإلى من مات على الإيمان، الفاتحة قبلها الصلوات.